النعل ما يخالف لو هو مخيط، يلبس النعل وإن كان مخيطا ما يضر الوحس. نعم. عليكم السلام ورحمة. تغتسل في الدار، تغتسل في الفندق، وتتجرد من المخيط والمحيط وتلبس الإزار. أيه؟ لا، تلبس الإزار والرداء في الدار، لكن نية، عقد النية من أبيار علي. إذا خليت لبس الإزار والرداء من أبيار علي جاء هذا ماشي.